الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كني الدرس الثالث والثلاثون تنجكن الدرس سكن ينكي تراتن كوتا Sha'ban egen sabal lagre ururane atampil lendo karago akin ne khasu segun ni yasina ushina ro kamuna gati tan nagate ro sikko hijriya miladi anga matin khasu nga tampil lendo kabu khasu sikkan di sine ushinu fil di tampil ro filla Sheikh wa rahimahullah ta'ala humpal lagre salle ke shurutun ko ada agombo ngunko hagari awajibin tafinu nyako arkanu salah shurutu salah wa arkanuha gemra hagari wajibatu nya kitab ke haga kinye awa nyimara ngan taka latu yo kenya ore no ko atogo da subhane kitab ke na timme insha Allah examu nganyana kubito no gonda lagna koyoya bawni sun qaso nga hagariya bitan kontian to shaykhun tirahimahullahu ta'ala ati wal wajibatu thamania jami'u takbirati ghayra takbiratil ihrami wa qawlu subhana rabbiyal 'azim fir ruku'i wa qawlu sami'a Allahu liman hamidah lil imami wal munfaridi وقول ربنا ولك الحمد لكل وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له نعمتي فالواجبات atisalleke wajibin tafinu wajibin tafinu be ne garan ni dabari angana ndu toni tono jalleke ntanyana thamania atikunni segwa thamania atikunni segwa fananyani jami'u takbirat allahu akbar suka salleke no gandi wajibin yani ghayra takbiratil ihrami ananyini ihram kabare ke gantati yo hanafiya numbange nga hanabila numbange nga awananti salleke no gondi allo ta allo biranga lati allahu akbar ta hanabe anga konno nanki tungro utra kenyani takbiratul ihram kenni rukunu nyai kendangi empalle anga nay jimmi allahu akbar anga nay gilli sami allahu liman hamida ana famu anga nay daga nasfiri allahu akbar anga nagri sujiri allahu akbar suga di masalleke ganyeme ati kensu ni mania ati kenchu ni wajibi nyai ndawale yo kenya ni jami'u takbirat allahu akbar nusuga di ghayra takbirat al ihram agamanya haram kabare ke allahu akbar nyai su kenchu ni wajibi nyai sallen non wa qawlu subhana rabbiyal azim adonanti subhana rabbiyal azim kenni wajibi nyai fir ruku'i jimmen nokhanti amare imadhabi madhabi ken wangani harako أو أن قو سجودنا سبحان ربي العظيم كن كون ني سجودنا نخندي سبحان ربي الأعلى كن كون ني سبحان ربي العظيم كن كون ني جمنا نخندي سبحان ربي الأعلى كن كون ني أو سجودنا نخندي أتي وقول ورو أسفنا ما سفنا ننتي سبحان ربي العظيم سنقون كما عندنا كبي خورين أجن قرهوسي سبحان ربي ngin kaman senondini min senna ko ngin kamanda al azim kebe gan qura fofu sui fir ruku'i jimmen no kan ken qani wajibi nyai nan ma ton wa qawlu aro sefeke benanti sami'a allahu liman hamidahu naam sami'a allahu liman hamidah ke digami kundu ke ni wajibi nyai sallin kem konini kambire awanga nay jimya an qurngun kamma angat subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim anganay gilli nan jigi nanti sami Allahu liman hamidah kediga mi koni nonyay lil imami al imam halan kendanga ana al imam indangani ana konnoa bona rezabati sunnandi wal munfarid ar sirbaninga anke nga sallini ti surunga anke anti sami Allahu liman hamidah anke nyimetnia en fama anganay gilli anga anyimetnia sami Allahu liman hamidah kibega sallina bane anfamu akhatina sami Allahu liman hamida yo kenyani sami Allahu alla mugi liman yemin danga hamidahu kibegra alla tiga lara yemin nyimi ma lara yemin mugu kibegra tiga kana ko yere nan Allah subhanahu wa ta'ala aw muginiya sami'un a basirun alla muginiya na'am kenyani lil imami al mahallan kendanga wal muf al mamin danga wal mufaridi aro sirbanin danga na keni wajibin ya ka koni mugo ke wana fay na wutu Allahu akbar ke ya magati Allahu akbaru Allahu akbaru hit Allahu akbaru hit Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar naam maghafutuna ndangi khati yo subhana rabbiyal azim ke koni mo hono akon subhana rabbil azim subhana rabbil azim la subhana rabbiyal azim ya subhana rabbiya naam subhana rabbiyal azim ado sami'a Allahu liman hamidahu koni mo yo koni wa bonondini inadi sami'a Allahu سمي الله لمن حمده سمي الله كم بيت سمع الله لمن حمده هنا لمن حمده لمن حمده كم بيت سفان دكيا فاي كيكون سمع الله لمن حمده لمن حمده معنات لمن حمده هنا سمع الله لمن حمده نهوت حمزن الف تنونت هاونيا نونغاني لمن حمده منات لمن حمده سمع الله لمن حمده كان قنا يقول مو سمع الله لمن حمده كنومبي كنومبي يو كنياني للامام الامام دانغاني كيمبغا سالنتي سرونغا والمنفرد ادو سربان دانغا اتي وقولوا ادو سفي بيغل اغتني ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد كي كندو او واجبين للكل اسودا غني اسودا انكم بيغا سالين تسرون المامي انغنا تسمع الله لمن حمده اني منات ربنا ولك الحمد كي بيغام بالي akana rabbana walakal hamdun ko sirbane ngani sallin kemwan igondo ya garinchu demna no khirse rabbana walakal hamdu arimo gotana rabbana lakal hamdu arimo gotana allahumma rabbana walakal hamdu naam nanti ke kundu wajibinyan sallin lil kulli asudanga sirbanen ba almamin ba ngal mamin palle ba anna akorno wa qawlu أرو سفيبي ننتي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سنغن كمان دنغا كيبي أغن كلمون تا سبحان نالا سنون ديني ربي كما الأعلى كيبي أغن كلم نالا سنون دي بك فوفو سوي أدغن تجمي لمن تمغا يقين تمغا نفهمان تغن كنين نقسي انتاي ويبي انتاي ليبو انتاي أبدا اللا تمان تنين نعم anna ken kono kambere fi sujud sujudi en nokhon yo keta ngana sujudi en nokhon da ngana ti subhan rabbiyal azim ay ko andi lan kisindi de jimmen nokhon nan ken ti subhan rabbiyal a'la anda lan kisindi de kunum pete antinia subhan rabbiyal azimi ngana jimmi annati subhan rabbiyal a'la ngana sujudi en nokhon ti wa qawlu arsifinanti rabbi inkama ighfir li ghafarin da ربي اغفر لي كنيانا بين السجدتين اتي كني ركن واجبي ناي اندو فامو نعم بين السجدتين سجود يمبلنخ أنغني سجود يمبلنخ سجود يمبلن منيا أنغرا سجود تاهنانا أنغت سبحان ربي الأعلى أنغا غري نان تاغو أمي لغرا نان سجود تاغي كين غندي كم باي سجود رو سجود نخانيا كنيا ننات ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي ربي اغفر لي ما ربي اغفر لي وارحمني ها نعم بين السجدتين سجود يمبل لي نخا والتشهد الأول أرو سيدنا نخوحاناك أيغن أنغر تاغن نتحياكي كو أنو فهمو كني واجبين ناي واجبين نان والجلوس أرو ننتاغ له تحياكي دانغن بو ننتجين تنتا تحياكون ننتاغن تنيناكون أنو فهمو يو كني سلنغم بغن ناي أكاتي سيغي أوني كنتي رومي باتن أتي جميع التكبيرات الله أكبر نكسوكوف من تغير تكبيرات الإحرام أغايتي حرام كبريكي باني وقول سبحان ربي العظيم في الركوع ننتي سناغن كمان دان كبغان درفوف سويج من نخونا في اللو وقول سمع الله لمن حمده ننتي الله مغيم من دا كبغر التيغا للإمام الإمام دان والمنفرد سربان دان نسيكو وقول ربنا ولك الحمد ننتي الله اوكمانو الله تيغي ناندان دي للكل اسودان نخاتو وقول سبحان ربي الاعلى ننتي سناغون كمان كبيغان كالانكا في السجود السجود نخندي كرغو وقول ربي اغفر لي ادو ننتي انكما خفرين دانغاني بين السجدتين سجود في النخا تمو والتشهد الاول ارو سيدنا وفانا كان تحيا كن كون غنت ني اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله رسوله تحيا كن كون دي تحيا هناكي كن سالي بي غناني انا فام ركنو نقتي ما ركنو سيكي كو فترو ما سقفو ما سالي فنا مال اجر يو كننا كنني ركنو نيايا او نيرو والجلوس ورن تاخو له تهيا كده غني كم باي سغون دينا يو كنيا ني سالي بيغنا يركنو هيل خو سبحان جلن مو او تهيا كبي غنو كن ركنو ني نعم كو غدانغاي مو يو كنيا ني كواني يسكي بي اغديرتي كتاب كنو ارو ينا ورو سلوي غنا بوغمي تي نقيو كو غنا بوغمي وري نقبي خنا سوكو او خنا كين بام بارك الله فيكم وكم سواب كين الله سبحانه وتعالى وكم خطا كين روك الشيطان الله عنده كسي وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اكزام نرني قمغا لا تو ان شاء الله.